وبالصبر على الذي يحاوره ويصبر عليه، ويظن البعض أنه من أهل العلم، لكن هذا الرجل صوفي جلد وأشعري كحل. اتصلت به امرأة فقالت له: يا فضيلة الدكتور، كنت أمس عند السيدة. فقال لها: ما شاء الله، وصفت بالضريح. فبدلا من أن ينكر عليها وأن يبين أن هذا من الشرك والكفر بالله والعياذ بالله، فإذا بالرجل يقول: الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. فهذا الرجل من عباد القبور ومن أصحاب القبور الذين يدعون إلى التمسح وإلى الاعتقاد في الأولياء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإنه يحذر من سماعه. وأقول لك: العقيدة أهم شيء. إذا صححت المعتقد، ولن تأخذ هذه العقيدة إلا من العلماء السلفيين، هجمات شرسة عنيفة وقحة على السلفيين. إلى أي شيء ينتمي هؤلاء السلفيون؟ ينتسبون إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه ومن جاء من بعدهم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ننتسب إلى من؟ هذا رجل سلفي، يعني على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلى اعتقاد السلف الصالح. وتارة يسمونهم بالمتشددين، وتارة يسمون السلفيين بالمتنطعين، وتارة يسمونهم بالوهابيين. كأن هذا الرجل الذي كان يعرف بابن عبد الوهاب رحمه الله وطيب الله ثراه وجعله في عليين، فهو إمام مجدد من أئمة أهل السنة والجماعة، مما يقرب من 200 سنة مثلا، أو يعني تقريبا، فإنني لا أعرف التاريخ على وجه التقريب. هذا الرجل ظهر في بلاد نجد ورأى الناس يتمسحون بالقبور ويعبدون الأصنام، وقاموا بالنذر لها وذبحوا لها، والمملكة تمتلئ بالشرك عن آخرها. فاستنبط من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم جواز ذلك، واتصل بالأمراء والملوك وأيدوه، ونصر عقيدة التوحيد في بلاد المملكة. فكل من نشأ سلفيا موحدا على اعتقاد صحيح في بلاد المملكة فهو في ميزان حسنات هذا الرجل. فكلما رأوا رجلا يعتني بصحة الاعتقاد قال: هذا وهابي، هذا وهابي، هذا ينتسب إلى هذا الرجل. وهذا الرجل كان على اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو من المقلدين على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ما أتى بدين جديد. فكلما رأوا رجلا من أصحاب اللحى قد أعفى اللحية وقصر ثوبه وحارب الشرك ودعا إلى توحيد الله، قالوا: هذا وهابي، هذا سلفي، هؤلاء هم المتنطعون، هؤلاء هم المتشددون. نسأل الله تعالى أن يدافع عن عباده المؤمنين. وإنني أحذر من هؤلاء الصوفية، من أصحاب الموالد الذين يدعون إلى عبادة الأصنام. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم التوحيد، وأعتذر عن الإطالة، وبارك الله فيكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.